لا يعني فضيلة الشيخ بالنسبة للتعود طعام مثلا صيام 3 أيام من كل شهر، هل يجزي الصيام التاسع والعاشر المحرم إذا أضاف الأيام قبل أو بعد؟ أما بالنسبة للصيام 3 أيام من كل شهر فقد ثبتت فيها السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أوصاني خليلي رسول الله صلى الله عليه وسلم بثلاث، أن أوتر قبل أن أنام أن أصوم بصيام 3 أيام من كل شهر. الثلاث الأيام الأفضل فيها أن تكون الأيام البيض، وهي 12 و13 و13 و14 و15 في أصح قول العلماء، هنا قول أنها 12 و13 و14، والأفضل أن تكون هذه الأيام هي الأيام البيض. وأيضا ورد في السنة أن تكون من أول الشهر في السرار التي استسر فيها الهلال، ولا وهي أول الشهر وثانيه وثالثه، ورد بالأيام، كل هذا وارد في 3 أيام. وبناء على ذلك العاشوراء إذا صام مثلا 8 و9 و10 وقصد بها الأيام وقصد بها صيام 3 أيام من كل شهر، فهذا يقع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لما النبي صلى الله عليه وسلم أوصى أبا هريرة رضي الله عنه أن يصوم 3 أيام من كل شهر، وهذا عام شامل لأي 3 أيام، سواء وقعت في أول الشهر أو أوسط الشهر أو أثناء الشهر، فرقها على أيام متعددة. لكن الأفضل والأكمل كما ذكرنا أن تكون أيام البيض. فإذا صام الثامن مثل ما ذكرنا والتاسع والعاشر من محرم بنية 3 أيام من كل شهر، حاز فضيلة 3 أيام من كل شهر، وحاز فضيلة الصيام 9 و10، لأنه وقع على صفة السنة الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم. الله تعالى أعلم. صلى الله عليه وسلم. فلو أضاف إليه أيضا نية اليوم الاثنين أيضا ممكن ينال أيضا بها نية أجر صيام يوم الاثنين. هذه المسألة كل هذه المسائل تعتبر من دريجة تحت مسألة الاندراج. لو وردت النوافل متى يندرج بعضها تحت بعض؟ الضابط عند طائفة من أهل العلم أنه يصح الاندراج إذا تحقق مقصود الشرع من النوافل. مثلا الشخص حينما يأتي ويتوضأ وعنده نية بالاستخارة، فهو إذا صلى ركعتي الوضوء وفي نية أن يستخير تحقق مقصود الشرع. مقصود الشرع أنه بعد الوضوء يصلي وقد وقع ذلك، ومقصود الشرع أنه يستخير بعد ركعتين من غير الفريضة كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح. في هذه الحالة يقع الاندراج. أما إذا لم يتحقق مقصود الشرع، مثلا أن يكون مقصود الشرع وقوع النافلة على صفة ونافلة أخرى على صفة، والاندراج فوت مقصود الشرع، فلا يتحقق، لا يحكم بهذا. فهنا لما كان 3 أيام البيض مقصودة من الشرع، وقلنا إن أفضل 3 من كل شهر، قلنا فاته الأفضل، ولا يمكن أن نقول بالاندراج لم يصم أيامها كما ورد. وبناء على ذلك الاندراج شرطه أن يتحقق مقصود الشرع. فالاثنين إذا صام الاثنين أو صام الخميس في أي نافلة، مثلا نوى الاثنين نوى الخميس، ويتحقق مقصود الشرع بصوم اليوم نفسه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال فأحب أن يعرض عملي وأنا صائم. إذا صام نافلة وقصد إصابة يوم الاثنين والخميس أيضا معها، فيتحقق مقصود الشرع، حينئذ يكون له الأجران بإذن الله تعالى. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.